والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في درسنا الماضي أن في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين التفاتا من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب، وهذا السلاح البلاغي الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر يسمى في علم البلاغة التفاتا. وقد شرحنا معنى الالتفات وأغراضه البلاغية، وأتينا ببعض الأمثلة منه من القرآن الكريم، وأجلنا البحث في ما يستنبط من الالتفات في آية الفاتحة، وقلنا إن هناك غرضا عاما في كل التفات وهو التنوع في الأسلوب والخروج من الرتابة، لأن من طبيعة الإنسان أن يسأى ما ويمل من الأسلوب الواحد ودائما يتوق إلى التجدد وإلى التنوع. وهذا الالتفات يعطي راحة للإنسان ويجدد نشاطه، وأيضا يجدد المعاني في الكلمات ويجعلها أكثر تدفقا وإعطاء للمعاني المختلفة. هذا غرض عام في كل التفات، ولكن يبقى لكل التفات خصائصه وحكمه وأسراره على حسب ما يخص به المقام والسياق. واستنباط المعاني من الالتفات لا يخضع لقاعدة ولا لضابط معين، وإنما يعتمد على الذوق الأدبي والحس البلاغي وكثرة الممارسة والتعامل مع الأساليب الفصيحة، وهو لذلك اجتهاد واستنباطات بشرية، ويؤتيها الله سبحانه وتعالى من فتح الله عليه وعنده قدرة على الغوص في أعماق المعاني. ونستعرض الآن بعض ما يفتح الله به علينا من المعاني المستنبطة من الالتفات في آية الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. من هذه المعاني أن الحامد لله تعالى لما أثنى على الله بما هو أهله وأنه مستحق لكل المحامد وأنه سبحانه محمود بحمده القديم قبل حمد الحامدين وبعد حمد الحامدين، وآمن بأن هذا الإله العظيم متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، وأنه رب العالمين مربيهم ومالكهم والمتصرف في شؤونهم والمدبر لأحوالهم، وأن هذا الإله العظيم متصف في ربوبيته بالرحمة والشفقة واللين ورفع الحرج والتيسير، وأنه ملك يوم الدين المتصرف في ذلك اليوم، اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين لمحاسبتهم. فبعد أن هذا الحامد أن استشعر قلبه بكل هذه المعاني العظيمة ومُلئت نفسه بجلال الله بجلال الله وعظمته وسلطانه، اشتاقت نفسه إلى أن يتوجه إلى هذا الإله العظيم الذي اتصف بكل هذه الصفات الكريمة، اشتاقت نفسه إلى أن يناجيه وأن يفرده بالاستحقاق بالعبادة. ولا شك أن المناجاة تفيد القرب، وهذا القرب يحققه أسلوب الخطاب ولا يحققه أسلوب الغيبة. ولذلك هذا الحامد اتجه إلى ربه بأسلوب الخطاب ليستمتع بلذة المناجاة وليعترف ويقر لهذا الرب العظيم بأنه المستحق للعبادة ومستحق للاستعانة. هذا وجه. الوجه الآخر أن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين توطئة وتمهيد للدعاء بعد هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم. والدعاء يناسبه أسلوب الخطاب، لأن الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا القرب لا يتأتى إلا بأسلوب الخطاب ولا يتأتى بأسلوب الغيبة. ولذلك فإن مقام الدعاء يستدعي أن يكون بأسلوب الخطاب حتى يكون الداعي مناجيا لربه كأنه يخاطبه أن تعبد الله كأنك تراه، وهو معنى لطيف ويليق. وهذا ما نلاحظه في كل أدعية الأنبياء والرسل، فكلهم دعوا ربهم بأسلوب الخطاب لأنه يفيد القرب والمناجاة. آدم عليه السلام دعا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إبراهيم عليه السلام دعا ربي هب لي ملكا وألحق ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يوسف عليه السلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وهكذا. وكذلك أدعية المؤمنين كلها واردة على سبيل أسلوب الخطاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تجعل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إلى آخر الأدعية الكثيرة، كلها وردت بأسلوب الخطاب لأنه يناسب الدعاء. وجه آخر من حكمة هذا الالتفات في سورة الفاتحة، وهو أن الالتفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب يفيد الاهتمام والتمييز والاختصاص. نمهد لذلك ببعض الأمثلة التوضيحية. مثلا عندما يقول الأستاذ لتلاميذه وقد أجرى لهم امتحانا وسلم لهم أوراق الإجابة وأراد أن يعلق على هذا الامتحان وقال مثلا إنكم لم تحسنوا فهم السؤال الخامس وكانت إجابتكم إجابة ليست صحيحة، ولكن زميلكم خليل مثلا قد فهم هذا السؤال وأجاب عنه إجابة صحيحة. هذا الأسلوب من أوله إلى آخره جار على أسلوب الغيبة. لكن يكون هذا الخطاب أبلغ وأكثر تأثيرا في نفس خليل، وأدعى إلى سروره وأدعى إلى رفع معنوياته عندما يكون على سبيل الالتفات، فيقول مثلا المدرس: كما قدمنا أنتم لم تفهموا المطلوب من السؤال الخامس في الامتحان، وكانت إجابتكم غير صحيحة، وأنت يا خليل فهمت المطلوب من هذا السؤال وأجبت إجابة صحيحة. لا شك أن تغيير الأسلوب من أسلوب غيبة في كامله إلى الالتفات إلى الخطاب يكون هذا أدعى إلى سرور المخاطب، وأن الأستاذ يهتم به اهتماما خاصا ويريد أن يشجعه وأن يرفعه مثلا للجد والاجتهاد أمام زملائه الطلبة، ويكون ذلك أبعث على اعتزازه بنفسه ورفع معنويته. وهذا كله كان من بوسيلة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. نأتي لمثال آخر، مثلا جماعة يتناقشون ويتحاورون، مثلا تقول: والله احتد المتحاورون وخرجوا عن هدوئهم وصرخوا وصاحوا وانفلتت منهم أعصابهم، ولكن سعيد احتفظ بهدوئه وسكينته وكان يناقش بهدوء وبمعقولية وبمنطق. هذا جانا على أسلوب الغيبة. أردت أن تفرد سعيدا بالاهتمام وأن تميزه عن غيره وأن تدفعه إلى الاستمرار في هذا الموقف الأخلاقي، فأنت تلجأ إلى أسلوب الالتفات، فتقول مثلا: احتد النقاش وخرج المناقشون عن أطوارهم وغضبوا وصرخوا، ولكن أنت يا سعيد الوحيد الذي احتفظت بهدوئك ولم تتشني ولم تنفعل ولم تصرخ، واستمرت في هدوئك وفي مناقشتك العلمية المنطقية الهادئة. لا شك أن هذا الالتفات كما قلنا يفيد الاهتمام بأمر سعيد وتشجيعه على هذا السلوك الأخلاقي وعلى هذا النقاش الموضوعي الطيب، ويشعر خليل بذلك أن هذا القائل قد خصه باهتمامه ورفع معنوياته وبعث فيه شيئا من العزة والفخر. فبعد هذه الأمثلة فنفس الأمر يقال في آية الفاتحة، أن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب يفيد الاهتمام بأمر خطاب الله بتفرده بالعبادة وتخصيصه بهذا الأمر. وهذا الاختصاص غير الاختصاص الذي سنذكره إن شاء الله تعالى من طريق تقديم المفعول في إياك. هذا اختصاص خاص بالانتقال من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب، حتى لا نخلط الأمور بعضها ببعض. لكن الأسلوب الأول في سورة الفاتحة كان على أسلوب الغيبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، ملك يوم الدين إلى آخره، إياك نعبد، هذا هو الالتفات، كان على أسلوب الغيبة. لماذا؟ لأن الثناء يناسب أسلوب الغيبة، كل معنى له أسلوب يخصه ويوافقه ويناسبه. لماذا؟ أسلوب الغيبة يناسب، قلنا، الثناء والمدح والإشادة، لأن الثناء في الوجه أو على أسلوب الخطاب قد يكون غير ثناء صحيح، وقد تدفع إليه المجاملة أو الخجل أو الحرج. فمثلا قال سألك عن شخص مثلا عن كتب شيئا وأراد منك أن تقول رأيك فيه، وهذا الذي كتبه لا يستحق الثناء، فأنت قد يكون زميلا لك أو قد يكون صديقا أو يكون قريبا أو يكون لك جارا، والإنسان فيه ضعف، وليس هذا معنى الموقف الصحيح. والمجاهرة والصراحة غير المطلوب، ولكن الإنسان تحتري حالات ضعف، وهذا نمر بمثل هذه الحالات. فيحاول أن يداهن، والله عملك لا بأس به، ولكن عندما يكون الشخص غائبا فإنك تثني عليه الثناء الذي يستحقه. لماذا؟ لأنك في هذه الحالة متحرر من عوامل الخجل وعوامل الإحراج وعوامل المواجهة، فأنت تقول ما يستحقه من ثناء عليه، ويكون الثناء في هذه الحالة صادرا عن قناعتك ومن قلبك، ليس تزلفا ولا نفاقا، لأن الشخص غائب وليس هناك داع لأن تتملقه أو تتقرب إليه. ولهذا كان الثناء يناسبه أسلوب الغيبة ولا يناسبه أسلوب الخطاب. هذه الأمور الثلاثة التي يمكن أن تستنبط من سر الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والله أعلم بأسرار كتابه. ننتقل بعد ذلك إلى صلب الآية ونبدأ في تفسيرها وتحليلها. إياك نعبد، ونبدأ بلفظ إياك. إياك هذا ضمير نصب منفصل، ضمير نصب يعني هو مختص في حالة النصب فقط، هناك ضمائر خاصة بالرفع وهناك خاصة بالنصب وهناك ضمائر مشتركة. فإياك هذا ضمير لا يكون إلا في محل نصب، هذا معناها ضمير نصب. منفصل أنه مستقل بذاته لا يتصل بغيره، هناك ضمير متصل وهو لابد أن يكون متصلا باسم أو فعل أو بحرف. كتبت، هذه المتكلم لا يمكن أن تستقل بنفسها، لابد أن تكون مرتبطة بفعل ماضي. إليك وإليه، لابد هذا الضمير في حال الجر لابد أن يتصل بشيء قبله، قد يتصل باسم مضاف إليه، قد يتصل مثلا بفعل مفعول به، قد يكون متصل بالإضافة وهكذا. فإذا هذا الضمير هو ضمير النصب، يعني لا يقع إلا في حالة نصب، حالة نصب المفعول به. وإياي فارهبون، وإياي فاتقون، إياك نعبد، والمثل المعروف إياك أعني، إياك أعني واسمعي يا جارة. جاء أيضا معطوفا على اسم إن وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وهكذا. ومنفصل يعني هو مستقل بذاته مثل الضمائر المنفصلة أنا ونحن وأنت وأنتم إلى آخره. هذا الضمير اختلف النحاة في طريقة تركيبه إلى 5 مذاهب أو أقوال. المذهب الأول أن الضمير هو إيا قبل أن نتكلم في هذه المذاهب نقطة مهمة وهو أن الضمير إياك هذا يستعمل للأساليب الثلاثة، يستعمل للخطاب ويستعمل للغائب ويستعمل للمتكلم. يستعمل للخطاب إياك للمفرد المذكر وإياك للمفردة المؤنثة وإياكما للمخاطبين من النوعين، إياكم لجماعة الذكور المخاطبين، إياكنا لجماعة الإناث المخاطبات. يأتي لي أسلوب الغيبة إياه إياها إياهما إياهم إياهن، ويأتي للمتكلم إياي وإيانا. وقلنا في تركيبه اختلاف بين النحاة. المذهب الأول أن إياك أو إياه أو إلى آخره أو إيانا أو إياي يتكون من جزئين وليس كلمة واحدة. الجزء الأول إيا وهو الضمير، وما بعده من كاف الخطاب أو الغائب أو هذا حرف يدل على الخطاب أو الغائب أو التكلم. إذن وهذا حقيقة في شيء من الغرابة أن المعلوم هذه الأشياء التي تأتي بعد إيا في الغالب الكثير أن هي ضمائر والضمير اسم ولا تكون حرفا، يعني ممكن تخرج أحيانا إلى الحرفية في بعض المواضع القليلة مثلا زي كاف الخطاب تكون حرفا في ذلك وذلك، وتكون حرفا خطاب في أريت أرأيتك مثل أرأيتك الذي كرمت علي مثلا في مريم. لكن كل هذه تكون حروفا في شيء من المبالغة عليها. المذهب الثاني يرى أن إيا حرف وما بعدها ضمير، ويقولون أنه حرف عماد اعتمد عليه الضمير، ولكن لا يذكرون هل هذا حرف عامل غير عامل وما معنى كون حرف عماد. ونلاحظ أن هذا المذهب هو عكس المذهب الأول وهو مذهب سيبويه. المذهب الأول إيا الضمير وما بعد إيا حرف، هذا يقول بالعكس أن إيا حرف وما بعد إيا الضمير. مذهب ثالث يقول أن إيا اسم ظاهر وليس ضميرا، وما بعد إيا هو الضمير ومحله الجر بالإضافة، فإيا مضاف والكاف في إياك مضاف إليه أو في إياه لا مضاف إليه أو إياه أو نا، يعني إيا اسم ظاهر يعني ليس ضميرا وما بعده مضاف إليه. هناك مذهب الرابع قالوا إن إي ضمير وما بعدها ضمير، وكيف يكون ضميران متواليان هكذا؟ فقالوا أن الضمير الأول مضاف إلى الضمير الثاني. حقيقة أخوان فيها تكلف، وكيف والضمير أيضا لا يضاف، كيف يضاف ضمير إلى ضمير؟ على أي حال، إلا المذهب الخامس وهو أولاها بالاعتبار، يعني اختصروا الطريق وعافوا نفسهم من هذه التكلفات، وقالوا إن إياك أو إياه أو إياي أو إيانا كلها ضمير وتعتبر جزءا واحدا غير مقسم إلى قسمين. أولا هذا فيه تيسير ومعقول، وأيضا كل الأقوال التي ذكروها يعني ممكن تناقش، ويبدو فيها الضعف ويبدو فيها التكلف، وأيضا ما الفائدة التي يخرج منها الطالب من هذه الشقشقات اللفظية؟ حقيقة يعني النحو أرهق وأثقل بكثير من التعقيدات ومن التعليلات، وليست التعليلات علمية ومنطقية تثري ذهن الطالب وتعلمه الجدل والمناقشة، وإنما هي عبارة عن قشور. والعرب الذين وضعوا هذه الضمائر ووضعوا الكلمات في اللغة لم يخطر على بالهم مثل هذه الأمور أصلا، كما قال أحد أيها هكذا خلقت. والله حقيقة هذا مما يوصف له، يعني هذه الألفاظ لا طائل من ورائها، أيضا بالعكس هي فيها مضيعة للوقت وفيها إفساد للذوق، لأن الذوق عندما يشتغل بمثل هذه السفاتف وهذه القشور يتعود على الأمور الصغيرة، والمفروض أن العقل لابد أن نعوده على التفكير السليم الذي يفيده وينميه ويثريه. وإذا كنا يعني نعذر النحاة القدامى لأن هذه هي ثقافة عصرهم، لكن لا نعذر النحاة المحدثين، يعني لا زالت كتب النحو معبأة بمثل هذه الشقاقش اللفظية، وهي كما قلنا لا تفيد طالبا وإنما ترهقه وترقه النحو وتبعده عن الاستعمال الصحيح للنحو. ما النحو فائدة منهم؟ فائدة أن الطالب يتعلم كيف يكتب كتابة سليمة ويقرأ قراءة سليمة بدون أخطاء. عندما أعلم الطالب بأن هذا الضمير إياك وما يتعلق به هو ضمير نصب، ويتعلم الطالب ويجيد استعماله استعمال طيب ويضع هذا الضمير في محله، أنا أكون ذلك مستريحا وقد أديت واجبي وعلمت الطالب بدون لجوء إلى مثل هذه المناقشات وهذه التكلفات. على كل حال هي هذا بين قوسين تعليق جرت إليه المناسبة، وإن كانت ليس له علاقة كبيرة بموضوعنا. طيب، هذا ما يتعلق بإياي إياك إياه إلى آخره. وأما الإعراب نؤجله إن شاء الله في موقعه من الإعراب. نأتي بعد ذلك إلى الكلمة الثانية وهي نعبود، وقراءة الجمهور نعبد بفتح النون وضم الباء وضم الدال، نعبود من باب نصر ينصر أو قعد يقعد. وقرئ بكسر النون نعبد، وهي لغة مشهورة عند بعض قبائل العرب كقبيلة قيس وتميم وأسد وربيعة، يكسرون الحرف الأول من الفعل المضارع، والفعل المضارع لابد أن نبدأ بأحد أحرف أنيت، أربعة أحرف، فهم يكسرون الحرف المضارع إذا كان همزة أو نون أو تاء، ولا يكسرون الياء. وهناك شروط في هذه اللغة هي مبسوطة في علم القراءات، ونكتفي بهذه الإشارة إلى هذه اللغة، وهي لغة معروفة في بعض قبائل العرب. والفعل عبد يعبد، والمصدر عبادة، والعبادة في الاصطلاح الشرعي هي غاية التذلل والخضوع لله تعالى مع غاية المحبة له سبحانه وشعور القلب بجلاله وعظمته وسلطانه وهيبته. فالعبادة لابد أن تكون بهذه العناصر الثلاثة لتستوفي حقيقتها، ولابد من تجمعها. هي غاية التذلل والخضوع لله تعالى، هذا العنصر الأول، وغاية المحبة لله تعالى العنصر الثاني، وشعور القلب بعظمة الله وجلاله وسلطانه العنصر الثالث. فإن تخلف عنصر من هذه العناصر لا تكون عبادة صحيحة. فقد يخضع الإنسان لطاغية أو مستبد يخضع له ويخشع، ولكن هذا التدلل وهذا الخشوع لا يكون عن محبة، وإنما يكون عن خوف من سطوته وجبروته أو طمعا في عطائه، ولذلك لا يقول عبده، وإنما يقال ذل له أو خضع له أو استكان أو تملق أو تزلف إلى آخر ما يناسب هذا المعنى. فإذا لابد من العبادة أن تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة، أعيدها: غاية التذلل والخضوع لله تعالى، وغاية المحبة لله تعالى، وشعور القلب بعظمة الله وجلاله وقدسيته وهيبته. هذه هي العبادة، وهذه العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي مأخوذة من الأصل اللغوي. أنتم تعلمون أن المصطلحات الشرعية هي ألفاظ مأخوذة من اللغة العربية، نقلت من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي. فهذه العبادة بمعناها الاصطلاحي الذي قدمناه هي مأخوذة من الاستعمال اللغوي، فالعرب يقولون طريق معبد، طريق معبد أي مذلل وسهل، لأن السابلة والمشاة لكثرة وطء الأقدام عليه طبعا تراص التراب وتكلس، بحيث أصبح الطريق مذللا سهلا على المشاة للسير فيه. ويقول العرب أيضا بعير معبد، يعني مذلل للركوب لكثرة ما يستعمل للركوب، هو تعود على ذلك وهو سهل ويركبه صاحبه بدون عناء. يقال أيضا ثوب ذو عبدة، يعني ثوب لبس كثيرا حتى ذل وخف ولان. أيضا من أقوال العرب عبدت فلانا، عبدت فلانا أي اتخذته عبدا. ومن ذلك ما جاء في سورة الشعراء: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال الله تعالى ذلك على لسان موسى عليه السلام مخاطبا فرعون. والمعنى: أتمن علي يا فرعون بنعمة تربيتك لي وإحسانك إلي، وقد جعلت قوم بني إسرائيل عبيدا وخدما؟ يعني أتمن على واحد وأنت الملايين استعبدتهم واستحييت نساءهم وذبحت أبناءهم، وتمن علي أنك لأنك ربيتني وأحسنت إلي، والملايين أو عشرات الآلاف اتخذتهم عبيدا وخدما وقتلتهم واستحييت نساءهم؟ هذا تقريع لفرعون. الشاهد في قوله تعالى أن عبدت بني إسرائيل. قلنا العبادة الحقة لا تكون إلا لله تعالى. قد يقول قائل: قد جاءت العبادة في القرآن الكريم منسوبة إلى الأصنام، آيات كثيرة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، آيات كثيرة. فكيف يقال أن العبادة لا تكون إلا لله؟ الجواب عن هذا السؤال المفترض أن الله سبحانه وتعالى يذكر عبادة العرب للأصنام لأنه يخاطب الناس على قدر عقائدهم الباطلة، وذلك ليرد عليهم ويفحمهم بالحجة ولكي يسفه عقولهم ويرد هذا الباطل، مع التعريض بجهلهم وغباوتهم وإغراقهم بالضلالة والغواية. فإذن تسمية ما يقوم به العرب في الجاهلية بعبادة الصنام لنا بعبادة، وبناء على ما هو سائد والقرآن يحكيه لا لحكاية وإنما لينذرهم ويحذرهم ويبين لهم سوء المصير الذي ينتظرهم من عبادتهم لغير الله. فإذن نسب العبادة للأصنام هو كان لغرض التوبيخ والإنذار والتحذير وإبطال هذه العبادة الزائفة. وهذا واضح: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم، وهكذا. إذن فتسمية عبادة الأصنام العبادة إنما هي للتنديد بها ولبيان زيفها وبطلانها والرد على من يعبدها. طيب، هناك بمناسبة ذكر العبادة هناك عبودية وعبادة. واختلف المفسرون بين فريقين، بعضهم قال العبادة أبلغ وأولى من العبودية، فريق آخر يقول العبودية أبلغ وأولى من العبادة، وكل من الفريقين يدلي بدلوه ويحتج بحججه. الفريق الذي يقول أن العبادة أبلغ استدلوا بما يأتي، قالوا أن العبادة هي أبلغ وأولى بالتقديم لأنها الغاية التي خلق بسببها الجن والإنس، مصداقا لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا الغاية والغرض من خلق الجن والإنس هو عبادة الله تعالى، وإذا كانت هذه الغاية من خلق الثقلين فيكون مقامها رفيعا ومنزلتها عالية وهي أبلغ من العبودية. الدليل الثاني، قالوا العبادة لا تكون إلا لله تعالى لا يشاركها فيها أحد، أما العبودية فقد يكون الإنسان معبودا. أنتم تعلمون أن الرق كان منتشرا في العهود السابقة، وكان الإنسان يباع ويشترى كما تباع وتشترى البضائع، ويملك كما تملك الدابة. قالوا العبادة لا تكون إلا لله، والعبودية تكون لله وتكون للإنسان. قال في القرآن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الدليل الثالث، قالوا العبادة غاية التذلل والخضوع، والعبودية إظهار التذلل والخضوع. ولا شك أن ما هو غاية وأقصى الشيء هو أبلغ وأولى من إظهاره وبيانه. هذه أدلة الفريق الأول الذي قال بأن العبادة مقدمة وأبلغ من العبودية. الفريق الآخر قال العبودية أولى. لماذا؟ قالوا لأن العبودية تتكون من ياء النسبة، وياء النسبة عندما تتصف بصفة تزيد تلك الصفة تأكيدا وتقوية، وهذا معروف. فكلمة مثلا أسحم ويعني الأسود، عندما نقول أسحمي بياء النسبة هذه زيادة في الوصفية، وأسحمي أبلغ وأقوى من أسحم. لحيان وهو طويل اللحية أو عظيم اللحية، عندما نقول لحياني بياء النسبة فذلك أبلغ وأقوى من قولنا لحيان. فقالوا كذلك العبودية فيها الوصف الأصلي وفيها الزيادة على الوصف بالتأكيد المستفاد من النسبة. طيب من أدلتهم قالوا العبادة فعل ما يرضي الرب، والعبودية الرضا بما يفعل الرب. العبادة فعل ما يرضي الرب، والعبودية الرضا بما يفعل الرب. ولا شك أن العبودية بهذا المعنى أولى وأقوى، أنك ترضى بما يفعله الرب وتسلم له بدون مناقشة، أقوى من أنك تفعل ما يرضيه. أيضا قالوا أن العبودية أبلغ وأولى، لأن الله كرم رسله وأنبياءه عليهم السلام بإطلاق كلمة عبد عليهم، والرسل هم أعظم الخلق وأفضلهم وأشرفهم، ويعتبرون المثل الأعلى للبشر جميعا. فكون الله أن يعظمهم بكلمة عبد ويضيف هذه العبودية إلى ذاته سبحانه وتعالى، هذا مما يدل على شرف العبودية وعلى سمو منزلتها. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا فيه تشريف وتكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهذا كله يدل على أن العبودية هي أشرف وأعمق وأبلغ في المعنى. لكن الذي أراه والله أعلم أنه لا حاجة لهذه المفاضلة، لأن المسلم عبوديته لله وعابدته لله، فهو لا يفاضل بينه، هو عبد لله وهو يعبد الله سبحانه وتعالى. ثم إن كل من العبادة والعبودية كل منهما متمم للآخر ومكمل له. ماذا تعني العبودية؟ تعني العبودية أنك عبد لله سبحانه وتعالى، هي إسلام الوجه إليه، أنه هو المتصرف في كل شؤونك، هو الذي يدبر كل أحوالك، أنت ليس لك حول ولا قوة، وأنك بريء من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، لا تلجأ إلا إليه، ولا تسأل حاجة إلا منه، ولا تستغيث إلا به. فالعبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه. فالعبودية تعني إسلام الوجه، وتعني التوكل والاعتماد المطلق والثقة المطلقة بالله تعالى. العبادة هي ترجمة للعبودية، لأن العبادة هي مطلوب الرب، هي أوامر الرب ونواهيه. فلا تكون عبودية إلا إذا تحققت بالعبادة. فالعبادة تؤكد العبودية وتحققها وتدعمها. ولذلك فكل منهما مترابط ومنسجم وملتئم مع الآخر. فلا عبودية بلا عبادة، ولا عبادة بلا عبودية. فإذا لا لزوم لأن ندخل في مثل هذه المفاضلات، وهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. أيضا كما لا يمكن أن نفسد الإيمان بالإسلام. الإيمان علاقة قلبية، أن تؤمن بالله وتؤمن بقلبك جازما بوحدانية الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والألوهية والربوبية. والإسلام هو عمل الجوارح الذي يترجم عن الإيمان ويحققه ويؤكده. فلا إيمان بلا إسلام، ولا إسلام بلا إيمان. فأرى أن هذه مجرد مفاضلات، ولكن حقيقة من ناحية الموضوعية لا أرى لها لزوما، لأن كل منهما يكمل الآخر ولا يكون إلا به. فلا عبودية بلا عبادة، ولا عبادة بلا عبودية. ثم أن العبودية هذه شرف للإنسان، أعظم ما يشرو به الإنسان ويعظم به أنه عبد لله. أعظم ما يمكن أن يتحلى به الإنسان من شرف ومن كبرياء ومن عزة أنه عبد لله تعالى، كما قال ذلك الشاعر: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يعني أعظم قال ما أفخر به وأطأ بأخمصي، الأخمص هو باطن القدم، أطأ به الثريا وهي كناية عن الارتفاع والعلو والسمو المعنوي، أني دخلت في تحت قولك يا عبادي وأن جعلت النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لنا. ليس هناك فخر أكثر من هذا الفخر، وليس هناك عزة بعد أكثر بعد هذه العزة. ثم أن العبودية لله تحرر الإنسان من كل عبودية لسواه. الحرية الحقيقية، الحرية المثلى، هي التي تكون بالعبودية لله. لماذا؟ لأنك إذا كنت عبدا لله تحررت من كل عبودية لسواه، فلا تخشى أي إنسان ولا يهمك أي إنسان. وهذا هو معنى الحرية الحقيقي، وتتضاءل أمامه كل الحريات التي يتشدق بها الناس الآن. هذا ما يتعلق بلفظ نعبد. بعد أن شرحنا كل كلمة على حدة، نرجع إلى التركيب. إياك نعبد، فنقول إياك مفعول به مقدم. الأصل في المفعول به أن يكون متأخرا عن الفعل. إذا كان الفعل متعديا إلى المفعول به، لأن هناك أفعال لازمة، يعني تكتفي بفاعلها ولا تتطلب مفعولا به، وهناك أفعال متعدية إلى المفعول به تطلب مفعولا به. فأولا يكون الفعل وهو الذي يفيد الحدث، وهذا الفعل يتطلب ما يفعله أو يتصف به وهو الفاعل. ثم يأتي المفعول به وهو الذي يقع عليه فعل الفاعل. فهذا الترتيب متمشى مع المنطق ومع المعادلة الذهنية. يحدث فعل حدث، هذا فعل لابد له من فاعل يفعله أو يتصف به، وهذا الفعل يتطلب شيئا يقع عليه. ترتيب منطقي، واللغة مبنية على المنطق، لأن الكلام هو ترجمة للفكر. الكلام أولا تحدث المعاني في الذهن، ثم يأتي اللسان فيعبر عنها. فالإنسان لا يفكر بلسانه، وإنما يفكر بعقله وذهنه، وإنما هذا الفكر وهذه المعاني التي تختلج في ذهن الإنسان وعقله وقلبه يأتي اللسان ليترجمها ويعبر عنها. هذا الأصل. أحيانا يتقدم المفعول به على فعله. عندما تقول قرأت الكتاب، فعل وفاعل ومفعول به، قرأ فعل وتاء المتكلم فاعل والكتاب مفعول به الماضي. والله تقول مثلا أزاول الرياضة، فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا، والرياضة مفعول به فعل الأمر. اسمع النصيحة مثلا، اسمع فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت، والنصيحة مفعول به. لك أن تقدم المفعول به على فعله. قرأت الكتاب تقول الكتاب قرأت، تقدم المفعول به على فعله تقول الرياضة أزاول، تقدم المفعول به على فعله فاسمع النصيحة تسمع أو النصيحة فاسمع. هذا يقال له مفعول به مقدم، معناها قدم على فعله وخرج عن الأصل. الأصل أن يكون المفعول مرتبا بعد الفاعل ومتأخرا عن فعله. هذا معنى مفعول به مقدم، تقدم على فعله. هذا من حيث الشكل، لكن من حيث المعنى، هل تأخر المفعول به، تأخر المفعول به مثل تقدمه على فعله؟ لا، هناك فرق بين التعبيرين. عندما تقول قرأت الكتاب بتأخير المفعول عن فعله على أصل وضعه، فهذه الجملة لا تفيد تخصيصا ولا حصرا ولا اهتماما، وإنما تفيد أنك قرأت الكتاب، لكن ليس هناك ما يمنع من التركيب أنك قرأت شيئا آخر. قرأت الكتاب وقرأت المجلة وقرأت الجريدة وقرأت التقرير وقرأت المذكرة مثلا، ليس هناك ما يمنع. وعندما تقول أزاول الرياضة بتأخير المفعول به، يمكن أن تحتمل الجملة أنك تزاول الرياضة وتزاول شيء آخر غير الرياضة، كأن تزاول الشعر أو تزاول مثلا الخط العربي أو تزاول فن الخطابة. وكذلك عندما تقول اسمع النصيحة وفعل أمر، لا يلزم بأنك أنت تسمع النصيحة فقط، اسمع النصيحة واسمع المشورة واسمع الكلام الطيب واسمع العلم واسمع إلى آخره. فتأخير المفعول به عن فعله لا يفيد اختصاصا ولا حصرا ولا اهتماما، ولا يمنع أن يكون مع المفعول به مفعول آخر. لكن عندما تقدم المفعول به على فعله فإن المعنى يختلف، وهذا يتطلب شيئا من الكلام، وأرجو الكلام عن الفرق بين تأخير المفعول به وتقديمه في هذه الآية وفي غيرها إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.